السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدين الكرام، حياكم الله جميعا وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد في شرح منظومة عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهذه المنظومة التي فيها اختصار لكتاب الإمام أبي عمرو الداني في رسم المصحف. هذه المنظومة التي بدأنا فيها في اللقاء السابق بفضل الله تعالى، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند البيت الثالث عشر، عند البيت الثالث عشر. يقول الناظم رحمه الله: واعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البرية عن إتيانه ظهرا. معرفش احنا قلناه ولا لا، بس هنقوله تاني. بهنا البيت ده بيتكلم عن اختصاصات القرآن الكريم، بيقول إنك اعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البرية عن إتيانه ظهرا، وفي قول الله تعالى إشارة إلى قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دي اختصار إيه يعني، هو نفس المعنى اللي موجود في الآية بتوضيح الشيخ، بيقول إن القرآن العظيم قد خص بما أعجز البرية عن الإتيان بمثله. ظهر يعني متظاهرين، اللي هي في قلية يعني إشارة لقوله تعالى: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. بعد كده بيقول إيه: من قال صرفتهم مع حث نصرتهم وفرد دواعي فلم يستنصر النصرة. إيه هي بقى هنا الشيخ الشاطبي بيقول لنا إيه الأوجه الإعجاز في هذا القرآن الكريم، يعني أقوال العلماء في مسألة إعجاز القرآن الكريم وما تميز القرآن الكريم به. فأول قول، وهو طبعا هو جيب الأقوال كلها، الأقوال كلها والرد على كل قول، بيقول هنا أول قول بيقول: من قال صرفتهم مع حث نصرتهم وفرد دواعي فلم يستنصر النصرة. أصحاب القول الأول قالوا إن المعجزة في الصرفة، يعني إيه الصرفة؟ يعني أنه صرف عقول الكافرين عن الإتيان بمثله مع كونهم يستطيعون ذلك، يعني هم يقدرهم بس ربنا سبحانه وتعالى صرفهم عن الإتيان بمثله. واضح؟ يعني ربنا ما خلاش عندهم النية، خلاهم ما يفكروش في أنهم يأتوا بمثله، لكن هم يقدروا. تمام؟ ده على هذا القول. بقول: من قال صرفتهم مع حث نصرتهم وفروا الدواعي فلم يستنصر النصرة. هذا القول مردود، يعني هو عندهم الدواعي للإتيان، يعني إن هم يردوا على هذا القرآن ويأتوا بمثله. طيب هو لم يستنصر النصرة ليه؟ يعني هو ليه الشيخ الشاطبي رد هذا القول؟ بالبيت اللي بعده قال: من بدائع لم توجد بلاغتها إلا لديه وكم طول الزمان ترى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي بيقول إن الإعجاز في الصرف فقط ما كانش بيرد عليه الشيخ الشاطبي، بيقول انه ما كانش بقى له لازمه الابداع اللي في القران الكريم والاعجاز والبلاغه اللي في القران، ما دام هو عباره عن انه يصرفهم عن ياتوا بمثله وخلاص. طب هو ليه البديع وليه البيان وليه المعاني اللي موجوده في القران الكريم؟ فبيقول: من بدائع لم توجد بلاغتها الا لديه وكم طول الزمان ترى، على مر الزمان. وبعدين لو كانت الصرفة ان هو يصرف هؤلاء القوم، طب ما الزمان طويل، ما كان ممكن جه بعد كده ناس وحاولوا يعملوا الكلام ده. لكن هو القول ده مش قول سديد. ليه؟ بيقول لك: لو كان الإعجاز في الصرفة كما ذكر هؤلاء لم يكن إلى هذه البدائع التي اختص بها القرآن حاجة، أو التي اختص بها القرآن حاجة، بل كان أقل لفظ وأدنى كلام يكفي. يعني لو هو يصرفهم وخلاص يبقى الكلام أقل كلام كفاية، وطبعا هذا الكلام باطل وليس له أساس من الصحة. فليس المعجز إذن الصرفة، وإنما المعجزة هذه البدائع التي باين فيها التي باين بها جميع الكلام. طيب أدي قول، القول الأولاني قال الصرفة. القول الثاني بيقول إيه؟ ومن يقول بعلوم الغيب معجزه فلم ترى عينه عينا ولا أثر. القول الثاني بيقول إن المعجزة في القرآن الكريم إخباره عن الغيوب، وهذا بمفرد هذا يعني ده لوحده كده ما ينفعش. ليه؟ بيقول لك: إن الغيوب بإذن الله جارية مدى الزمان على سبل جلت سورة. يعني كان في بعض الأمور الغيبية موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت، وبعضها لم يتحقق إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان المراد الأمور الغيبية لكانوا كذبوا بكثير من الأشياء التي لم تحدث إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجات ما حصلتش في عهدهم حصلت بعد كده، ولكن هي المعجزة على طول الزمان. بله قال قوم إن الإعجاز في إخباره عن الغيوب لا في نظمه، فرد على هؤلاء وقال إن الغيوب التي أخبر عنها القرآن لم تقع كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي جارية على مر الزمان على طرق كشفت لنا تلك الطرق صورا من القرآن اشتملت على تلك الغيوب. فلو كانوا مطلوبين بأن يأتوا بسورة من مثله مخبرة عن غيب سيكون لنازعوا في كون ذلك ولم يسلموا صدقه. واضح؟ يبقى أنا عندي هنا مش هقدر إن أنا القرآن مش هيقدر يكلفهم بحاجة لم تحدث، يعني هقول له القرآن هيقول لهم هاتوا غيوب لم تحدث، ما هتبقى الأمور صعبة، يعني الأمر صعب وتكلف ما لا يطاق. يبقى هنا بقول ومن يقل بعلوم الغيب معجزه فلم تر عينه عينا ولا أترى، هو هنا بيقول إن عينه ما شافتش أي حاجة ولا هو داري باللي بيقوله. ليه؟ إن الغيوب بإذن الله جارية مدى الزمان على سبل جلت سورا. طيب القول الثالث بيقول إيه؟ ومن يقل بكلام الله طالبهم لم يحلف العلم وردا ولا صدرا، أو ولا صدرا. يعني إيه؟ القول الثالث بيقول إن المعجز هو كلام الله القديم. طبعا هذا الكلام بيقول لك أهو طالبه لم يحلف العلم، اللي طلب ده لم يحلف العلم وردا لا ولا صدر، يعني لا ورد ولا صدر، يعني لا صدر ولا وارد، يعني يعتبر خالي أو خاوي اللفاظ في العلم يعني. تمام؟ بيقول إن المعجزة، بيقول قال قوم إن المعجزة هي عين كلام الله القديم. قال القاضي ولا يصح ذلك، لأن ذلك مطالبة بما لا يطاق، ولا هو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، والمعجزة تختص به بالنبي دون غيره. خلاص، وإلى هذا المعنى أشار في قوله. بيقوله بقى، يبقى هو رد القول اللي بيقول إن من يقل بكلام الله اللي هو كلام الله القديم طالبهم لم يحلف العلم وردا لا ولا صدرا، بيعلل بقى هو بيقول ما لا يطاق ففي تعيين كلفته وجائز وقوع عضلة البصر، ما لا يطاق ففي تعيين كلفته وجائز وقوع عضلة البصر. يعني ايه؟ ان التكليف بما لا يطاق او التكليف بالمستحيل هذا امر معضل. اهو بيقول ان البصراء قد اعضلهم المصير الى جواز تكليف بما لا يطاق، والى ان وقوع ذلك لا يصح، واستقر عندهم أنه إنما يكلف المتمكن بما يمكن، يعني لابد أن يكون التكليف بما يستطيع الفرد أن يفعله، ما ينفعش تكلف حد بشيء لا يستطيع أن يعمله. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى كلفهم بشيء هم عقلا يقدروا يعملوه لكن بالفعل ما قدروش يعملوه. تمام؟ بيقول هنا بقى ايه مين الرد على الكلام ده؟ في واحد اسمه الامام ابو بكر الاشعري، قال لك لله در الذي تاليف معجزه والانتصار له قد اوضح الغررا. في واحد اسمه القاضي ابو بكر الاشعري الف كتابين، كتاب اسمه معجز القران والكتاب الثاني اسمه الانتصار. الكتابين دول الفهم الامام ابو بكر الاشعري وفند فيها هذه الشبه ورد على المشككين ورد على الملحدين ورد على الزنادقة فيه. تمام؟ بيقول أي أن المعجز ده هو تأليف معجز اللي هو كتاب المعجز، اللي هو يشمل على إيضاح إعجاز القرآن الكريم بما امتاز به من غرابة النظم، ويوضح أنه باين سائر الكلام وفاق الأنواع منه والأقسام. طيب هنا صاحب المعجز، هنا كتاب المعجز، قال إن إعجاز القرآن على أربعة أوجه. الوجه الأولاني إنه أخبر عن الغيوب، ده جزء من المعجزة. الثاني أنه تحدى به، أن الذي تحدى به كان أميا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يكتب ولا يقول الشعر، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فإلا جاب الكلام رجل أمي. والمعجزة الثالثة فيه إن هو بديع النظم عجيب التأليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه. الرابع اللي هو عدو زيادة برضو، قال لك أنه يزداد بكثرة تلاوته وتكراره حلاوة في القلوب وطلاوة في العقول. وإلى هذا المعنى أشار الإمام الشاطبي، قال وترداده يزداد فيه تجملا، في الشاطبية في حرز الأمان. تمام. يبقى أنا عندي الإمام أبو بكر الأشعري ده ألف كتاب اسمه المعجز، وكتاب تاني اسمه الانتصار، معجز القرآن والانتصار، والكتابين دول كانوا يعني إيش رد فيهم على أهل البدع والأهواء وعلى هؤلاء القوم الذين يقولون ويهرفون بما لا يعرفون. تمام. بعد كده الإمام الشاطبي انتقل إلى حفظ القرآن الكريم في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول ولم يزل، عشان ما كنتش سيبنا حاجة، بيقول إيه، ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرا. لم يزل حفظ القرآن الكريم بين الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدرا، يعني ظاهرا واضحا جليا، وكانوا يسرعون إلى ذلك في حفظه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيقول إيه، وكل عام على جبريل يعرضه، وقيل آخر عام عرضتين قرأ. البيت ده بيتكلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن في كل عام في شهر رمضان على جبريل مرة، على سيدنا جبريل عليه الصلاة عليه السلام مرة. وجه في آخر سنة ستين، عائشة أخبرتنا أن في آخر سنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياة النبي صلى الله عليه وسلم عارض سيدنا جبريل القرآن مرتين، وكان ذلك إذانا برحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ستين عائشة بتقول إيه، روت عائشة وفاطمة، فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن جبريل كان يعرضني القرآن في كل سنة، وإنه عرضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، أو حضر أجلي، نعم، ولا أراه إلا حضر أجلي. تمام. يبقى احنا هنا بيتكلم الإمام الشاطبي على إن سيدنا جبريل كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، وفي العام الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى عرضه مرتين. بعد كده بيتكلم على اللي حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه، ان اليمامة اهواها مسيلمة الكذاب في زمن الصديق اذ خسر. كان في واحد كده اسمه مسيلمة الكذاب، طلع في عهد في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة. تمام. وكان يسكن في بلد اسمها اليمامة، وسميت اليمامة نسبة إلى امرأة فيها كانت زرقاء، وكانت هذه المرأة يضرب بها المثل في قوة وحدة البصر، فكانوا يقولون على عن من كان بصره قويا يقول أبصر من زرقاء اليمامة. تمام. اليمامة دي كان فيها بني حنيفة، كان فيها واحد اسمه مسيلمة الكذاب ادعى النبوة على آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق. تمام. بقول لك ان اليمامه اهواها، اي اسقطها، لان اليمامه دي حصل بعد كده ان سيدنا ابو بكر الصديق ارسل اليها الجنود والجيش، وانتصر في اخر الامر جيش المسلمين وقتل مسيلمه الكذاب. بقول لك ان اليمامه اهواها مسيلمه الكذاب في زمن الصديق اذ خسر. تمام. طبعا كان بيخترع مسيلمه الكذاب ده، كان بيخترع قران. تمام. لك والزارعات زرعة فالحاصدات حصدة، والكلام الفارغ اللي كان بيقوله ده. تمام. والخبزات خبزة والأكلات أكلة، والضفدع ابن ضفدعين والكلام ده. تمام. بيقول هنا بقى إيه بقى سيدي، نختصر الكلام عشان هو في كلام هنا كتير، مش احنا قلنا المختصر بتاعه. بيقول وبعد بأس شديد حان مصرعه. يبقى أنا هنا بقول إن اليمامة أهواها مسيلمة الكذاب في زمن الصديق إذ خسر، وبعد بأس شديد يعني بعد حرب شديدة حان مصرعه، حان مصرع مسيلمة الكذاب، وكان بأسا على القراء مستعرا. ايه الكلام ده بقى؟ بيقول ان في معركة اليمامة التي قتل فيها مسيلمة الكذاب، من عيوبها او من يعني الجانب السلبي فيها انه قتل حوالي 700 من قراء القرآن الكريم. يبقى اللي حصل ان في المعركة اليمامة ده اتقتل كثير من الصحابة، في حوالي 1000 واحد اتقتل او 2000، منهم 700 من حفظة القرآن الكريم. تمام. فطبعا كان بأسا على القراء مستعرة، يعني كان امر شديد على قراء القرآن الكريم وعلى الصحابة. فايه اللي حصل بقى هنا؟ بيقول لك ايه، ناداء هنا ايه اللي حصل، بيقول ناداء ابا بكر الفاروق خفت على القراء فادرك القران مستطرا. البث شغال ولا ايه؟ نشوف مع بعض. الحمد لله البث شغال اهو. بيقول هنا ايه بقى، نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فادرك القرآن مستطرا أو فادرك القرآن مستطرا. نادى أبا بكر الفاروق يعني نادى الفاروق عمر أبا بكر، يبقى هنا في تقديم وتأخير، هنا أبا بكر، أبا هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، وبكر مضاف إليه، تمام؟ الفاروق هو الفاعل، يبقى نادى الفاروق عمر أبا بكر خفت على القراء فادرك القرآن مستطرا، يعني سيدنا عمر لما حصلت العملية دي وحصل المقتلة لأهل القرآن والقراء، سيدنا عمر خاف على أن القرآن الكريم يضيع، فنادى على أبي بكر وشاوره وعرض عليه، ونحن قلنا ذلك في تاريخ المصحف، سلسلة تاريخ المصحف موجودة على الصفحة، ممكن حضراتكم ترجعوا لها، احنا كنا بسطنا الكلام في هذا الموضوع. قال له فادرك القرآن مستطرة أو فأدرك القرآن مستطرة، تمام؟ بعد كده إيه اللي حصل؟ إحنا هنا كنا فين؟ نادى أبا بكر الفاروق وخفت على القراء فادرك القرآن مستطرة، فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا، فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهر من كل أوجهه حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهرا. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول فأجمعوا أي أجمع الصحابة جمعه في الصحف، يعني الصحابة، إحنا بنعيد الكلام اللي قلناه في تاريخ المصحف، إن هم أجمعوا على جمع القرآن الكريم في الصحف، وعملوا إيه بقى؟ واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا. سيدنا أبو بكر كلف سيدنا زيد بن ثابت للأسباب اللي احنا قلناها في تاريخ المصحف، إنه هو كان من كتاب الوحي وشاهد العرض الأخيرة، وكان من حفظة القرآن الكريم، وكان رجلا تقيا مأمون الدين وسليم، يعني ذو قدر عال. أجمعوا جمعه أي جمع القرآن الكريم في الصحف، يعني في صحف واحدة، واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا، فقام فيه سيدنا زيد بن ثابت عمل إيه؟ قام فيه بعون الله يجمعه، يجمع القرآن الكريم من العسب واللخاف والرقاع والأكتاف، ولأنه كان متفرق زي ما قلنا في تاريخ المصحف، قال لك بالنصح والجد والحزم الذي بهر، كان بالنصح والجد والحزم، يعني كان بالقوة التي بهرت الصحابة في هذا الأمر. عمل إيه بقى؟ جمع إيه؟ قال لك أهو من كل أوجهه حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر، جمع كل ما صحت قرآنيته في هذه الصحف من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. بعد كده بيقول إيه؟ فأمسك الصحف الصديق ثم إلى الفاروق أسلمها لما قضى العمر. بعد ما اتجمعت الصحف ديت وفضلت عند سيدنا أبو بكر الصديق، قال لك فأمسك الصحف اللي هي الصحف اللي اتجمعت الصديق، يعني خلها عنده، ثم إلى الفاروق أسلمها، ادها العمر الفاروق لما قضى العمر، لما عمر سيدنا أبو بكر انتهى، سلم قبل ما يموت، سلم الصحف إلى سيدنا عثمان، إلى سيدنا عمر رضي الله عنه. بعد كده لما سيدنا عمر توفاه الله واستشهد، انتقلت الصحف إلى ابنته حفصة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده بقول لك وعند حفصة كانت بعد، فاختلف القراء فاعتزلوا في أحرف زمرة. فعهد سيدنا عثمان كان سايب، ترك الصحف عند أم المؤمنين حفصة. حصل مشكلة في عهد سيدنا عثمان بن عفان، والكلام ده برضو قلناه في تاريخ المصحف، ارجع إلى سلسلة تاريخ المصحف هتلاقي كل الكلام ده موجود. إيه اللي حصل؟ إن الفتوحات الإسلامية كثرت، وكثرت الأمصار الإسلامية، وانتشر الصحابة والتابعون في الأمصار، وكان في معركة أو في غزوة من الغزوات، غزوة أرمينية، اجتمع فيها جيش المسلمين من الشام ومن العراق ومن مصر ومن اليمن ومن البحرين. فاللي حصل ايه؟ كل واحد من هؤلاء الأمصار كان أخذ قراءة من القراءات على قراءة صحابي وبدأ يقرأ به. فلما بدأوا يجتمعوا بدأ كل واحد فيهم يقول للتاني قراءتي خير من قراءتك، وده يقول له لا بل أنا قراءتي أفضل من قراءتك. فكان هيحصل خلاف في عهد سيدنا عثمان بن عفان، قال لك اهو فاختلف القراء فاعتزلوا في أحرف زمر يعني جماعات. وكان في بعض مغزاهم مشاهدهم حذيفة فرأى من خلفهم عبرا. كان سيدنا حذيفة بن اليمان موجود في هذه الغزوة غزوة أرمينية، فذهب بعد ذلك إلى سيدنا عثمان وقال له أدرك الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. بل وكان في بعض مغزاهم يعني في غزواتهم مشاهدهم حذيفة، سيدنا حذيفة شاهدهم، فرأى من خلفهم أي اختلافهم عبرا، كان في مشكلة كبيرة. فجاء عثمان مذعورا فقال له أخاف أن يخلطوا فأدرك البشر أو فأدرك البشر، الحق هيحصل اختلاف بين المسلمين. وده احنا طبعا كله قلنا في تاريخ المصحف. ايه اللي عمله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين؟ قال لك فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت وحض زيدا من ومن قريشه نفرا. فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت وحض زيدا ومن قريشه نفرا. عمل إيه؟ جاب الصحف من عند ستنا حفصة، وجاب سيدنا زيد بن ثابت لأنه هو اللي كتب الصحف الأولانية ونفس الشروط، وجمع ما وخلى معاه حوالي 4 من قريش يكونوا معاه، تمام؟ وكانت مهمة اللجنة اللي كانت في عهد سيدنا عثمان بن عفان أن تنسخ من الصحف التي كانت عند ستنا حفصة، ينسخ منها مصاحف وتذهب إلى الأمصار ويجتمع الناس على هذه المصاحف، ومع كل مصحف من المصاحف يكون فيه قارئ أو صحابي أو تابعي من التابعين يقرئ الناس بما في هذه الصحف. قال لك فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت وحض زيدا ومن قريشه نفرا. قال لهم اعملوا إيه بقى؟ على لسان قريش فاكتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشر. يعني إيه؟ قال لهم اكتبوا انسخوا المصاحف على لسان قريش، إذا اختلفتم في شيء أنتم وزيد، إن زيد كان أنصاريا من المدينة، فاكتبوه على لسان قريش فإنما نزل القرآن بلسانهم. بيقول فما اختلفوا إلا في موضع واحد وهو في قوله تعالى التابوت، فكان أهل المدينة يكتبونه بالتاء المربوطة زيد بن ثابت، وقريش يكتبونه بالتاء المفتوحة، فسيدنا عثمان قال لهم اكتبوه على لسان قريش بالتاء المفتوحة، تمام؟ بعد كده بيقول إيه؟ فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه شكل ولا نقط فيحتجرا. يعني عملوا إيه؟ سيدنا عثمان خلاهم جردوا الصحف والمصاحف اللي نسخوها من النقط والشكل عشان تحتمل كل الأوجه السبعة التي نزل بها القرآن. قال لك فجردوه كما يهوى يعني كما يريد كتابته وكما يريد سيدنا عثمان، ما فيه شكل يعني تشكيل، ولا نقط اللي هو الضبط، ضبط الإعجام وضبط الايه نقط الإعجام ونقط الإعراب، فيحتجر يعني ايه؟ يعني منعهم من الضبط ومن النقط والشكل حتى لا يكون الضبط على قراءة معينة دون القراءة الأخرى، فتركوا بدون ضبط وشكل حتى يحتمل جميع الأوجه الصحيحة التي نزل بها القرآن الكريم، تمام؟ طبعا هو هنا في شرح كتير ما احنا اختصرناه في الكلمتين اللي قلناهم دول. بعد كده بيقول ايه؟ وثار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملأ البصر. نسخ منها نسخ من الصحف الأصلية، منها مع يعني من النسخ الأصلية. أول حاجة كان المصحف الإمام اللي هو كان في دار الخلافة، ثم المصحف المدني الذي كان المدني العام الذي كان لأهل المدينة، كوف ومصحف لأهل الكوفة، وشام مصحف لأهل الشام، وبصر مصحف لأهل البصرة تملأ البصرة. بعد كده قال إيه؟ وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطرا. في نسخة كمان راحت لمكة مع عبد الله بن السائب، ونسخة راحت للبحرين وفقدت، ونسخة راحت اليمن وفقدت. يبقى أنا عندي البحرين واليمن النسخ بتاعتهم ضاعت وفقدت ولم ندري عنها شيئا حتى يومنا هذا. يبقى المصاحف اللي كانت موجودة اللي استقر عليها أهل الكتابة وأهل الرسم كانت نسخة المصحف الإمام اللي كان عند سيدنا عثمان بن عفان، والمصحف المدني الذي كان لأهل المدينة والكوفي والشام والبصري والمكي، أما مصحف البحرين ومصحف اليمن ففقدوا، تمام؟ بعد كده بيقول إيه؟ وقال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا. كنا بيتكلم بقى على رسم المصحف واللي احنا قلناها قبل كده في تاريخ المصحف، هل يكتب المصحف ويرسم بعد ذلك المصاحف التي بين أيدينا ترسم على القواعد الإملائية ولا على الكتبة الأولى أو على المصاحف العثمانية اللي احنا قلناه وفصلناه في تاريخ المصحف؟ قلنا ان الراوي الراجح انه يكتب على الكتبة الأولى. سيدنا الإمام مالك قال يكتب القرآن بالكتاب الأول، يعني على ما كتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصديق وعلى عهد سيدنا عثمان بن عفان، لا مستحدثا سطرة، يعني ما يكتبش على ما استحدث من قواعد الإملاء. هنا بعد كده برضو بيقول ايه، وقال مصحف عثمان تغيب لم نجد له بين اشياخ الهدى خبرا. بيقول ان المصحف الامام اللي كان عند سيدنا عثمان بن عفان اللي كان في بيته في بيت الخلافة، هنا سيدنا مالك الامام مالك بيقول ان هو تغيب، ما قالش فقد، قال تغيب يعني ممكن يظهر. تمام، لم نجد له بين اشياخ الهدى خبرا. على عهد الامام مالك ما كانش هذا المصحف ظهر الذي قتل سيدنا عثمان بن عفان وكان يقرأ فيه المصحف الإمام. لكن طبعا في بعد كده سيدنا الإمام أبو عبيد قال إن هو وجد هذا المصحف، وهو قال مصحف عثمان على إمام مالك لا تغيب لم نجد له بين أشياخ الهدى خبرا. بعد كده بقول أبو عبيد أولو بعض الخزائن لي استخرجوه فأبصرت الدماء أثرا. سيدنا أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه القراءات قال أنه رأى هذا المصحف الذي اختفى الذي كان تغيب على عهد الإمام مالك، بقول رأيت المصحف الذي، ده رأي الإمام سيدنا أبو عبيد، رأيت المصحف الذي يقال له الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، استخرج لي من بعض آثار خزائن الأمراء، وهو المصحف الذي كان في حجره حين أصيب، ورأيت دمه في مواضع منه، يعني هو شاف الدم بتاع سيدنا عثمان على هذا المصحف الذي قتل وسيدنا عثمان كان يقرأ هذا المصحف. بيقول هنا إيه، ورده ولد النحاس معتمدا ما قبله وأباه منصف النظر، إذ لم يقل مالك لاحت مهالكه ما لا يفوت فيرجى طال أو قصرا. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول ان في الامام ابو جعفر النحاس رد قول الامام ابو عبيد، اعتمد على ايه؟ اعتمد على قول الامام مالك، وقال ان الامام مالك قال انه تغيب، يبقى ازاي ابو عبيد شافه؟ طبعا الكلام ده رد عليه الامام الشاطبي وقال له لا، مش معنى اهو، قال لك اذ لم يقل مالك لاحت مهالكه، ما قالش هلك الامام مالك، ما قالش للمصحف هلك، ولكن قال فقد، والمفقود قد نعثر عليه بعد ذلك، فلا تضارب بين قول الإمام مالك وقول الإمام أبو عبيد. فالإمام مالك قال اللي يعرفه، وبعدها إيه سيدنا أبو عبيد المصحف ظهر أهو، ما لا يفوت فيرجى طال أو قصر، يعني الحاجة التايهة يرجى أنها أن احنا نلاقيها طال الزمان أو قصر. بوله ورده ولد النحاس معتمدا ما قبله وأباه منصف النظر، رفض الكلام ده منصف النظر، إذ لم يقل مالك لاحت مهالكه، مالك ما قالش أنه هلك وإنما قال فقد أهو، وقال مصحف عثمان تغيب، ما قالش فقد، ما قالش هلك، ما لا يفوت فيرجى طال أو قصر. بعد كده بيقول إيه، وبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيد الخلف في بعض الذي أثرا. يعني إيه؟ وعايز يقول لك إن إحنا عندنا هنا اللي هيكلم فيه بعد كده ما رواه نافع عن المصاحف العثمانية، في خلاف ما بين الإمام نافع وما بين الإمام أبو عبيد. إيه الكتاب بعد كده أو الرسم هنا هيحكي اللي موجود في الرسم في المصحف المدني. تمام، فالمصحف المدني ده له روايتين، رواية الإمام نافع ورواية الإمام أبو عبيد، في ما بينهم خلاف، وطبعا الخلاف اللي ما بينهم مقبول وليس فيه أي شيء. ليه؟ لأن نافع ينقل من المصحف المدني الذي كان للعامة، وسيدنا أبو عبيد كان ينقل من المصحف المدني الخاص المصحف الإمام الذي كان في بيت سيدنا عثمان بن عفان، فلا خلاف بينهما. بعد كده بيقول هنا إيه، ولا تعارض مع حسن الظنون فطب صدرا رحيبا بما عن كلهم صدر. يعني ما فيش تعارض بين الاثنين، لأن كل واحد بينقل من المصدر اللي هو شافه. بعد كده بيقول ايه؟ وهاك نظم الذي في مقنع عن ابي عمرو وفيه زيادات فطب عمر او عمر. بيقول وهاك نظم الذي في مقنع عن ابي عمرو وفيه زيادات فطب عمر، يعني بيقول لك اتفضل معاك اهو كتاب، هنظم لك اللي موجود في كتاب المقنع عن ابي عمرو عثمان بن سعيد الداني، وفيه زيادات فطيب عمر، يعني هو الامام الشاطبي زود حاجات على بسيطه على ما قاله الامام ابو عمرو الداني في المقنع، زي ما عمل في الشاطبيه، قال والفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها ان تفضلا. بيقول هو يعني كتاب المقنع الذي صنفه الامام ابو عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله، وفي معرفه مرسوم مصاحف الامصار المتفق عليه والمختلف فيه. طبعا بيقول لك هو فيه زيادات فطب عمر معايا. يبقى احنا كده وقفنا وخلصنا المقدمه بتاعه الامام الشاطبي في العقيله، مقدمه رسم المصحف، علم الرسم. المره الجايه ان شاء الله ان قدر الله لنا البقاء واللقاء، يبقى احنا هنبدا باب الحذف والاثبات مرتبا على السور من سور البقره الى سوره الاعراف اللي هو الفرش. هنا في متن ومنظومه العقيله الامام الشاطبي بدا بالفرش ثم الاصول، كان في حرز الامان يبدا بالاصول ثم الفرش. نبدا ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله، احيانا المولى هيبقى الكلام اللي هو في صلب الموضوع، صلب الرسم ان شاء الله، باب الحذف والاثبات مرتب على سور القران الكريم من اول سوره البقره لحد سوره الناس، نشرع فيه إن شاء الله كما ييسر الله لنا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم يوم السبت إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.